نصر ولا شهادة وشذا الأرض تسوى خلوا الحرب تكبر عز ولا عزاها نصر ولا شهادة وشذا الأرض تسوى خلوا الحرب تكبر عز ولا عزاها من خشوم البنادق ردنا اليوم دوى يسمع البيت الأبيض في المعارك صداها والعدو خاب مكره واكتوابل في مكوى كل حيله رديه قد سلمنا بلاها يالله اني توليتك اله البرايا من توثق بحبلك عزته بايراها ما خضعنا لغيرك جنتك خير مثوى منك النفس بعنا ما تبعنا هواها وانت لله قربك يا علمنا وتقوى في زمان المذلة رايته ما حناها لابدا ورجالك يصلوا كل منوى لاستغاثوا برب مدهم من سماها نخلص جلود الأعداء في الميادين تشوى نشرب الدم يسلى من تعدى لضاها حصحص الحق يلي ما معك أي دعوة تضرب الشعب ضربه واليهود وراها الجيوش اللفيفة ضرها بليس وقوى بيتوا للفريسة واصبحوهم عشاها ولع النار الأحمر انطفت كل الأضواء ناظرا صار ربي يا متقتل عداها حن قلبي لصوت المعركة حن يهوى راية الحق نعلي في البرايا لواها شملوا يا نشامى كل طاغوت يقوى عيشها بذلة تخسى طالق أهل عنباها هادي سيقوم تحضاك واخترب كل الأجواء والعلوم الأكيدة ردني من نباها نصر في كل جبهة يجعل الكبد تروى كل ضربة موثق والله اللي رماها